بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الحروف، أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدل، لكن سيأتي منها أسماء ففي التعبير بها تغليب للأكثر. هذا المبحث بحث مهم للغاية، وكثير من المدرسين فضلا عن الطلاب لا يعتنون به، فيعني الواجب عليكم في هذا الباب إن شاء الله أن تحفظوه حفظا جيدا، تحفظوا المعنى والمثال، تحفظوا المعنى والمثال، لأن هو باب من الأهمية بمكان، ويغفل عنه كثيرون، ويعني من يعني يعتني به ينساه، فيعني لابد من إعمال الذهن فيه وحفظه حفظا جيدا. طيب، قال لي: هذه الحروف تعرف بحروف المعاني، وهي يكثر وقوعها في الأدلة الشرعية، ويختلف الحكم الشرعي باختلاف مدلوله، يختلف الحكم الشرعي باختلاف مدلولها. ولما كنا في أصول الفقه نعنى بالأدلة الشرعية ونعنى بكيفية دلالتها على الأحكام، كان لابد وأن نعنى بهذه الحروف التي بتغير مدلولها يتغير الحكم، فهو باب من أصول الفقه، باب مهم، وهو من المباحث المشتركة بين أصول الفقه وعلم النحو، من المباحث المشتركة بين أصول الفقه وعلم النحو. طيب، قال: باب الحروف، وذكر فيها أسماء، ذكر فيها أسماء، وذكر فيها أفعال، وذكر فيها أفعال، يقول: على يعلو فعل، وعلى الحرف بمعنى الاستعلاء، أما على يعلو ففعل، فيذكر أسماء أحيانا، ويذكر حروف، ويذكر أفعال أحيانا، ويذكر أسماء أحيانا. طب كيف يقول باب الحروف؟ قال: هو من باب التغليب، أكثر هذا الباب حروف، فلا مانع أن يكون في أن يكون هذا الباب مشتملا على بعض الأسماء أو على بعض الأفعال، لكن الأغلب هو ذكر الحروف. ماشي. قال: وفي خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة، وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد، ولنمشي عليه لوضوحه. تعرفون القلم الهندي؟ الأرقام المصرية 1 2 3، ترقيم المصري هذا، أو ترقيم صار عربي هو الآن يعني. ماشي. هو في الأصل كان كان هنديا، الترقيم أخذه الإنجليز هو عربي في في الأصل، الترقيم الذي أخذه الإنجليز عربي في الأصل، والترقيم الذي نرقي به الآن 1 2 3 4، هذا ترقيم يقول له هندي في الأصل، لكن صار أخذه العرب عن الهنود وترك ترقيمهم أخذه الإنجليز. وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد، إيه هو القلم المعتاد؟ يكتب 1 و ا ح د، الثاني، الثالث، الرابع، فهمت هذا؟ يبقى الترقيم الهندي يكتب 1 2 3، الترقيم العادي القلم العادي يقول الأول، الثاني، الثالث، الرابع عشر، الخامس عشر. الشيخ بقى بيقول ولنمشي عليه لوضوحه، يعني احنا هنعتمد النسخة اللي فيها القلم المعتاد لوضوحه. فقال: أحدها، بعد كده يقول الثاني، الثالث، ماشي، أحدها إذن من نواصب المضارع. قال سيبويه: للجواب والجزاء، للجواب والجزاء. قال الشلوبين، أبو علي الشلوبين، هكذا يضبط، قال أبو علي الشلوبين: دائما. وقال الفارسي: غالبا. وقال الفارسي غالبا. وقد تتمحض للجواب، وقد تتمحض للجواب، وقال الفارسي غالبا، وقد تتمحض للجواب. وقد تتمحض للجواب، هذه من تتمة قول أبي علي الفارسي، وقد تتمحض للجواب دي من تتمة من تتمة كلام أبي علي الفارسي. طيب، فإذا قلت لمن قال أزورك إذا أكرمك، فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء زيارته. أنا أقول أزورك، فبماذا تجيب أنت؟ تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، أنت أجبتني بهذه الكلام، فإذن للجواب أجبتني بإذن، ماشي، أزورك فأنت أجبت فقلت إيه إذن، فهي للجواب. وللجزاء أي جعلت إكرامك جزاء زيارتي، جعلت إكرامك جزاء إيه زيارتي. طيب الشيخ أبو علي الشلوبين قال هي للجواب والجزاء دائما، فهذا المثال يصلح لأبو علي الشلوبين ويصلح أيضا للفارسي. فأبو علي الفارسي قال إيه، هي للجواب والجزاء غالبا، وقد تتمحض للجواب، وقد تتمحض يعني تأتي للجواب فقط وليس فيها جزاء، ليس فيها إيه، تجيبني بإذن ولكن ليس فيها إيه، ليس فيها جزاء. مثال، المثال اللي هو قد تتمحض فيه إذن للجواب، وإذا قلت، وإذا قلت ده مثال لما تتمحض فيه إذن للجواب، وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك بالرفع هكذا، فقد أجبته فقط، تتمحض لإيه للجواب، فقد أجبته فقط عند الفارسي، لأن الفارسي يقول هي تأتي غالبا للجواب والجزاء وقد تتمحض للجواب. فمن الأمثلة التي تتمحض فيها للجواب أن تقول لمن قال أحبك فتقول إذن أصدقك، فأنت أجبته، لكن لا يوجد إيه، لا يوجد جزاء، لا يوجد إيه جزاء. ومدخول إذن فيه مرفوع، عشان كده قلت إذن أصدقك لانتفاء استقباله المشترط في نصبها. قال لي إذن تنصب المضارع بشروط، منها أن يتمحض، أن يتمحض المضارع بعضها للاستقبال، فإن كان للحال يرفع. فأنت تقول أحبك فأقول لك إذن أصدقك، التصديق الآن، التصديق الإيه الآن، فهو عشان إذن تنصب المضارع بعدها لابد أن يتمحض المضارع للاستقبال. طب فإذا كان للحال يرفع، ماشي. أنت تقول أزورك فأقول إذن أكرمك، الزيارة تكون في المستقبل والإكرام يكون في المستقبل، لكن تقول أحبك فأقول لك إيه أصدق، إذن أصدقك، المحبة الآن والتصديق الآن، فلذلك ترفع. المضارع بعدها يرفع في هذه الحالة لأنه للحال ولم يتمحض للإيه للاستقبال. طيب ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا، هو قال للجواب والجزاء دائما، فقلنا ماذا تصنع في هذا المثال؟ فقال فيه معنى الجزاء، كيف ذلك؟ هو يقول ذلك بتكلف يعني. ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، إن كنت قلت هذا حقيقة إيه صدقتك. طبعا لا يخفى أنه فيه إيه؟ فيه تكلف. وسيأتي عدها من مسالك العلة، لأن الشرط علة للجزاء، لأن الشرط علة إيه للجزاء. لأن الشرط علة للجزاء. لما أقول لك مثلا إيه، إن جئتني أكرمتك، ما هي علة المجيء؟ ما هي علة الإكرام؟ المجيء، ماشي. فجواب الشرط أو يعلل بإيه؟ بفعل الشرط. جواب الشرط يعلل بإيه؟ بفعل الشرط. الثاني، إن بكسر الهمزة وسكون النون للشرط، أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، حصول مضمون جملة إيه أخرى. طب لتعليق حصول مضمون جملة اللي هي جملة الجواب بحصول مضمون جملة أخرى اللي هي جملة فعل الشرط، لتعليق حصول مضمون جملة التي هي جملة جواب الشرط بحصول مضمون جملة أخرى التي هي فعل الشرط. إن ينتهى نحو إن ينتهى يغفر لهم ما قد سلف. يبقى تعليق المغفرة على إيه؟ على الانتهاء. ماشي. قال للشرط والنفي نحو إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا بمعنى ما. إن أردنا إلا إحسانا، إن أردنا إلا الحسنى، أي ما في المثالين. إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى. طيب ما وجه الإتيان بمثالين؟ وأنتم تعلمون أن هذا الكتاب متنا وشرحا بني على الاختصار. أحسنت. هو أتى بأن أن أن إن تكون نافية وتدخل على الإسمية زي إن الكافرون إلا في غرور، وتدخل على الفعلية نحو إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أو إن أردنا إلا الحسنى. ماشي. والزيادة للشرط والنفي والإيه والزيادة نحو ما إن زيد قائم، ما إن رأيت زيدا. قال لي والله إن نافية، الأصل في إن أنها تكون نافية، جاءت بعد ما النافية فجعلنا ما نافية وإن إيه وإن زائد. ماشي. يبقى دلوقتي ما إن إن من معنيها النفي وما نافية، فعندما جمعنا بينهما جعلنا ما نافية وإن زائد. ماشي. وما إن أرى عنك الغواية تنجلي، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. ماشي. وبرضك أتى بمثالين ليعلم أن إن الزائدة تدخل على الإسمية تدخل على الفعلية. الثالث أو من حروف العطف للشك من المتكلم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم يشكون في المقدار الذي لبثوه، هل هو يوم أو إيه أو بعض يوم. ماشي. والإبهام على السامع، الإبهام على السامع. أنا لا أريد أن أعطيك المعلومة كاملة، أنا أريد أن أبهم عليك، أن أبهم عليك الإيه الجواب. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قال لي والله هذا فيه إبهام على السامع. يعني لو قلت لك عزاو الله لا يأتي لا يأتيكم لا يأتي الكفار إلا ليلا يأمنون بالإيه يأمنون بالنهار، أو قلت لهم على العذاب لا يأتيكم إلا نهارا يأمنون بالإيه بالليل، فأنا لا أريد لهم أن يأمنوا لا بليل ولا بنهار. فقل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يبقى المقصود إيه؟ الإبهام على السامع، قد يأتي ليلا وقد يأتي نهارا. والتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا. تفهم من هذا إيه؟ إن أردت خذ ثوبا وإن أردت خذ دينارا، لكن لا يحق لك بحال أن تأخذ الثوب والدينار معا، النفس لا تسمح بمثل هذا. ماشي. فأنت تأخذ إيه واحدا، إما الثوب وإما الدينار. أمجاز، أمجاز الجمع نحو جالس العلماء أو الوعاظ. إن جالس الأول فبها وإن جالس الثاني إيه فبه. يمثلون للأول برضك بتزوج هندا أو أخته، تزوج هندا أو إيه أو أخته، هنا تخيير ولا يجوز الإيه الجمع. ويمثلون للثاني أيضا بجالس الحسن أو ابن سيرين، يعني أنت تجلس الأول فبها، أنت تجلس الثاني فبها، أن تجمع بينهما في المجالسة لا بأس. ماشي. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول اللي هو إيه اللي هو يمتنع فيه الجمع، وسم الثاني اللي هو يجوز فيه الجمع بالإيه بالإباحة. طب خلي بالك من حاجة، يبقى لفظ التخيير في كلام المصنف رحمه الله يشمل ما لو جاز الجمع أو امتنع الإيه الجمع، ويشمل ما يسميه ابن مالك بالتخيير والإباحة. هو قال لك التخيير يمتنع فيه الجمع، الإباحة يجوز فيها الجمع، هذا اصطلاح ابن مالك. لكن التخيير عندنا يشمل ما يسميه ابن مالك بالتخيير ويشمل ما يسميه بالإيه؟ بالإباحة. ماشي؟ ومطلق الجمع. شكرا يا عثمان. ومطلق الجمع كالواو نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجور. الشاهد في قوله أو عليها فجورها حيث استعملت أو هنا بمعنى الواو، يعني لنفسي تقاها وعليها فجورها، لنفسي تقاها وعليها إيه فجورها، فأو هنا بمعنى الواو أي وعليها، يبقى أو هنا بمعنى الواو أي وعليها فجورها. والتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أي مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكل إلى جزئياته فيصدق على كل منها. أنا عندما أقول لك قسم الكلمة فتقول الكلمة اسم أو فعل أو إيه أو حرف، فتستعمل أو في التقسيم، تستعمل أو إيه في التقسيم، فمن معاني أو التقسيم تستعمل في الإيه في التقسيم. طيب قال وهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته يصدق على كل منها. تقسيم الكل إلى جزئياته هذا هو أحد نوعي التقسيم، يقابله تقسيم الكل إلى أجزائه. تقسيم الكل إلى إيه؟ إلى أجزائه. تقسيم الكل إلى جزئياته كل جزئي، كل جزئي من هذه الجزئيات تستطيع أنت أن تخبر عنه بإيه؟ بالمقسم. فتقول مثلا إيه؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، فيصدق محل التقسيم على كل جزء من هذه، على كل جزئي من هذه الجزئيات، على كل جزئي من هذه الجزئيات. تقسيم الكل إلى أجزائه محل التقسيم لا يصدق على كل جزء من أجزائه من الأجزاء. كما أقول لك مثلا إيه؟ المكتب خشب ومسمار، فلا يقال الخشب مكتب ولا يقال المسمار مكتب، لكن يقال الاسم كلمة. يبقى تقسيم الكل إلى أجزائه محل التقسيم لا يصدق على كل جزء من الأجزاء. تقسيم الكل إلى جزئياته محل التقسيم اللي هو المقسم يصدق على كل قسم أو كل جزئي من تلك الجزئيات. ماشي؟ فهو يا شيخ لما قال لي الكلمة اسم أو فعل أو حرف بيّن لي أن هذا من باب تقسيم الكل إلى جزئياته فيصدق على كل منها، فيصدق إيه؟ على كل منها. وبمعنى إلى قال لي يبقى أو تأتي للتخيير والشك والإبهام على السامع والتخيير، وتأتي أيضا للتقسيم، وتأتي بمعنى إلى، فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أو تقضيني حقي. لألزمنك لألازمك إيه؟ لألازمنك أو لألزمنك. لا أنت عندك إيه طيب؟ لألازمنك بألف صح؟ لألازمنك ماشي، لألازمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. ماشي؟ يبقى أو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى إلى. والإضراب كبل، والإضراب إيه؟ كبل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل، يعني ما أرسلناه إلى 100,000 فقط، بل أرسلناه إلى ما يزيد على 100,000. يبقى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. قال الحريري والتقريب، طب فيما سبق هو لم ينسب، لماذا نسب هنا؟ قال لي والله لأن ما سبق يعني ذكره أكثر العلماء، لكن الحريري انفرد بهذا المعنى، الحريري انفرد بإيه؟ بهذا المعنى، فيعني هو نسبه ليخلص من إيه؟ من عهدته، الكلام على عهدة الحريري هو الذي زاد هذا المعنى، لكن المعنى السابقة يتفق عليه. ماشي؟ قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، لا أدري أأذن أم أقام. ده مثال سيأتي به الشيخ المحلي. طيب خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة. الشيخ هنا المحلي رحمه الله حمل التقريب على معنى التقريب في الصورة، التقريب في الإيه؟ في الصورة. ما أدري أسلم أو ودع، قال لي سلامه هذا السلام كان سلاما سريعا، فكان قريبا في الصورة من الإيه؟ من الوداع. عندما تودع تودع مسرعا، فهو هذا الرجل سلم، سلم إيه؟ سلم سريعا، فكان سلامه قريبا من إيه؟ من وداع، من وداع في الصورة، يعني سلامه لأجل سرعته كانت صورته قريبة من صورة الوداع. فهمت هذا؟ لا أدري أأذن أم أقام، معروف أن الأذان يكون بترسل لا لا لا لا هو الآن أنا أشرح على ما سأذهب إلى الحرير، اللي هو الأذان يكون في بطء وطول، والإقامة تكون فيها حذر وإسراع، فأنت جئت تؤذن فأسرعت في الإيه، فصار أذانك قريبا في الصورة من الإقامة، فأقول لا أدري أأذن أم أقام، لأن أذانه كان سريعا فكان قريبا في الصورة من صورة الإيه؟ الإقامة. هذا ما ذكره الشيخ المحلي رحمه الله، أن التقريب يقصد به التقريب في الصورة. قال لي استدرك عليه أصحاب الحواشي وقالوا إن التقريب الذي ذكره الحريري ليس التقريب في الصورة، وإنما هو التقريب في الزمان، التقريب في الإيه؟ في الزمان. فأنت تقول لا أدري أسلم أو ودع إذا لم يكن بين سلامه ووداعه إلا مدة يسيرة، فيبقى التقريب في الإيه؟ في الزمان بين الأول والثاني. لا أدري أأذن ماشي أسلم أو ودع، ما قبل أو وما بعدها المدة بينهم مدة إيه؟ قريبة. فهذا هو الذي نعني به، هذا هو التقريب، هذا هو معنى الإيه؟ التقريب، أن يكون ما بين ما قبل أو وما بعدها مدة قليلة، زمان قريب. فهمتم هذا؟ لا أدري أأذن أم أقام، تقال لمن إيه؟ كان بين أذانه وإقامه مدة يسيرة. يبقى دلوقتي إحنا عندنا التقريب لكم معنى، معنيين. المعنى الأول اللي ذكره الشيخ المحلي اللي هو التقريب في الصورة، ما قبل أو مقارب في صورته لما بعد أو. ما ذكره في أصحاب الحواشي قالوا إن الحريري لما ذكر هذا المعنى ذكره بمعنى التقريب في الزمان، فما قبل أو ما بينه وما بعد ما بين أو قريب في الزمان، مدة قريبة في الإيه؟ في الزمان. فهمت هذا؟ طيب والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، إحنا هنمشي دلوقتي على نظام الشيخ المحلي، المقصود التقريب في الإيه؟ في الصورة. هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع، أنا أودع سريعا وأسلم طويلا، لكن جئت بدل ما أسلم طويلا سلمت إيه؟ قصيرا، فصار السلام القصير مشبها للوداع القصير. لمن قصر سلامه كالوداع فهو من تجاهل العارف. يعني إيه من تجاهل العارف؟ أنا أعرف أنك ودعت، لا أشك أنك إيه؟ لا أدري، ما أدري أسلم أو إيه؟ أو ودع، أنا أعرف أنك تسلم، لكن لما كان سلامك سريعا قلت ما أدري أسلم أو أودع، يعني هو من تجاهل الإيه؟ العارف. أنا أعلم أنك الآن تسلم، لكن لما رأيت سلامك سريعا قلت ما أدري أسلم أو أودع. أنا أعلم ولا لا أعلم؟ أعلم، أعلم أنك سلمت، ما أعلم أنك ودعت. أنا أعلم أنك إيه؟ سلمت، لا أشك في الأمر. قال فهو من تجاهل الإيه؟ العارف. والمراد تقريب السلام لقصره من الوداع، المراد تقريب السلام في لقصره، تقريب السلام في الصورة، تقريب السلام في الإيه؟ في الصورة لقصره من الإيه؟ من الوداع. يبقى أقرب صورة السلام إلى صورة الوداع لأجل القصر. وما أدري أأذن أو أقام، لا أدري أأذن أو، يقال لمن أسرع في الأذان كالإقام حتى صار أذانه مقاربا في الصورة لصورة الإيه؟ الإقام. فهمتم هذا؟ هذا ما شرح عليه الحرير. غيره قالوا إن المقصود بالتقريب هو أن يكون بين الأذان والإقامة مدة قصيرة، أن يكون بين السلام والوداع مدة قصيرة، هذا هو الذي نعني به التقريب، وهذا هو الذي ذكره الحرير. هذا عند الجمهور يدخل في الاضطراب. إيه؟ ما قاله الحرير. لا، ليس من اسمه، اسمه تقريب، اسمه تقريب، اسمه ليس اضطراب. ماشي، اسمه إيه؟ تقريب. فهمتم هذا؟ الجمهور كيف يسمون هذا؟ هم أيضا هذا المعنى ذكره الحرير، هذا المعنى ذكره الحرير. اختلفنا، الحرير عندما فسر التقريب فسره بالتقريب في الزمان، وهم أتوا في الحاشية بنصه في شرح لمحة الإعراب. ماشي، أتوا بنصه في لمحة الإعراب يقول إن التقريب هو التقريب في الزمان. يقال لا أدري أأذن أو أقام إذا لم يكن بين الأذان والإقامة إلا مدة يسيرة، لا أدري أسلم أو ودع إذا لم يكن بين تسليمه ووداعه إلا مدة قصيرة. القضية عندي أن الشيخ المحلي خالف ما ذكره الحريري، وذكر أن التقريب هو التقريب في الصورة، أن يكون صورة الأول قريبة، أن صورة الأول تكون قريبة من صورة الثاني. مفهوم هذا؟ أي بالفتح للهمزة والسكون للياء، بالفتح للهمزة والسكون للياء، أي للتفسير. قال لي طيب، وهذا التفسير أحيانا يكون بمفرد وأحيانا يكون بإيه؟ بجملة. قال بمفرد النحو عندي عسجد أي ذهب، عندي عسجد أي إيه؟ أي ذهب. فأي هنا إيه؟ بنقول عليها أي تفسيرية، أي تفسيرية. وهو عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو إيه؟ أو بدل. عشان كده بقول عندي عسجد أي ذهب، يعني ما بعد أي يعرب بدل مما قبلها أو عطف بيان. ماشي؟ قال لي بمفرد أو بجملة، بمفرد أو إيه؟ أو بجملة. مفرد نحو عندي عسجد أي ذهب وهو عطف بيان أو بدل، انتهى. أو بجملة، أو بجملة عطف على إيه؟ على بمفرد. نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي. إيه هو الطرف؟ العين. الطرف هو الإيه؟ العين. فبيقول وترمينني بالطرف يعني تنظرون إلي نظر مغضب. ماشي؟ وطيب، وفسر هذا النظر بإيه؟ أي أنت مذنب، يعني نظرة عينها إليك ما معناها؟ معناها أنك مذنب. يبقى أي أنت مذنب، أنت مذنب تفسير لإيه؟ لترمينني بالطرف. ماشي؟ وتقلينني يعني القلة الهجر. ماشي؟ لكن إياك لا أقلي، لكن إذا كنت أنت تتركيني فأنا لا أترك. ماشي؟ قال فأنت مذنب تفسير لما قبله، إذ معناه تنظر إلي نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب. واسم لكن ضمير الشأن، وقدم المفعول من خبرها، وقدم المفعول عندك إيه؟ وقدم المفعول من خبرها لإفادة الاختصاص، وقدم المفعول من خبرها لإفادة الاختصاص. هي وتقلينني لكنه اسمها ضمير الايه الشأن، ولكنه لا أقليك، لا إيه؟ لا أقليك، فخبر لكن لا أقليك، هذه الكاف هي في محل نصب مفعول به، قدمها فأتى بالضمير إيه منفصلا، فقال ولكن إياك. لكن هو لو أتى به في ترتيبه كان يقول إيه ولكن لا أقليك، لا أتركك، لما قدم المفعول أتى به إيه، أتى به منفصلا. نعم، ضمير الشأن محذوف، وقدم المفعول من خبرها، لأن جملة لا أقليك هي الإيه الخبر، خبر لكن، قدم المفعول فأتى به إيه ضميرا منفصلا لإفادة الاختصاص، أي لا أتركك بخلاف غيرك، بخلاف إيه يعني أنت على وجه الخصوص لا أتركك، أما غيرك فقد إيه فقد أتركه. ماشي. طيب لحد كده كويس، احنا في معاني ايه اي ونداء القريب او البعيد او المتوسط اقوال. عندما تأتي في باب النداء فيقول لك من الادوات التي تستعمل في النداء اي. طيب ينادى بها من؟ بعضهم قال ينادى بها القريب، بعضهم قال ينادى بها البعيد، بعضهم قال ينادى بها المتوسط. معلش انا اسمعني سكر ده. ماشي. عندنا كمان أزمة في السكر. قريب أو بعيد أو إيه متوسط أقوال. طب ويدل الأول على أنها أي لنداء القريب ما في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة فيقول أي رب. هذا العبد اللي هو آخر أهل الجنة دخولا هينادي رب العزة جل وعلا ويقول له إيه أي رب. وقد قال الله تعالى فإني قريب، يعني في الحديث أن العبد ينادي ربه يوم القيامة ويقول له إيه أي رب. وقد قال الله عز وجل إيه إني قريب. طيب وقيل لا يدل، وقيل لا يدل لماذا؟ لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيد. شكرا الله يبارك. عايز يقول إيه؟ بعضهم يقول لا يلزم من هذا الدليل أن تكون أي لنداء القريب، فقد تكون أي لنداء البعيد، واستعمله هنا في نداء القريب من باب التوكيد، من باب إيه التوكيد. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ وقد ينادى القريب بما للبعيد توكيدا. أنا أنادي القريب بالهمزة أنادي القريب بالهمزة صح كده ولا لا؟ طيب القريب لا يحتاج إلى رفع صوت، لا يحتاج إلى أداة قوية. ماشي؟ يعني أنا ممكن أقول أنا أنادي بالهمزة. ماشي؟ وأنادي بياه. طيب البعيد ينادى ببياه، لماذا يحتاج إلى رفع إيه صوت؟ يبقى إذا في القريب لا يحتاج إلى رفع صوت فيأتي بالهمزة أزيد. فإذا كان بعيدا يحتاج إلى أداة أقوى فأقول ياه. فأنا أحيانا أستعمل الأداة الأقوى اللي هي وضعت لنداء البعيد في نداء القريب من باب الإيه، من باب التأكيد، من باب الإيه التأكيد. فهمت وجه التأكيد في إيه؟ أن البعيد يحتاج إلى أداة في النداء أقوى، فأنا أستعمل أحيانا الأداة القوية التي وضعت للبعيد في نداء القريب توكيدا. تجاز أن أنادي بالبعيد فالقريب أولى. نعم. وهو ينزل نفسه منزلة البعيد للتواضع مثلا بذلك بالتأكيد. يؤكد النداء، يؤكد النداء، يؤكد النداء، تأكيد النداء وتقوية النداء. هي لسه مثل الزهرة يعني دلوقتي النداء. إذا كنت قريبا أحتاج إلى أداة ضعيفة كالهمزة، وإذا كنت بعيدا أحتاج إلى أداة قوية كيا. فإذا كنت أنت قريبا وأنا أريد أن أؤكد النداء، بدلا من أن أستعمل أداة ضعيفة أستعمل أداة قوية. يبقى أنا هنا ماذا أصنع؟ أؤكد النداء، أؤكد النداء. فأدي بأداء قوية، كانت الضعيفة تغني، لكن أنا أتيت بالقوية من باب الإيه؟ التأكيد. الخامس أي بالفتح والتجديد، أيو بالفتح والإيه والتجديد. اسم وهو قال لك إيه هذا باب الحروف، وربما أتينا فيها ببعض الإيه الأسماء. قال لي أي اسم للشرط، نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. دي من كلام موسى عليه السلام، صح؟ قال أيام الأجلين قضيت ماشي فلا عدوان علي. جملة الأجلين قضيت، قضيت الأجلين، هذه جملة إيه؟ فعل الشرط. وأين جواب الشرط؟ فلا عدوان علي. والاستفهام نحو أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمان. طبعا هنا استفهام إنكاري، استفهام إيه؟ إنكاري. هذه الكلمة من كلمة المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه، يعني هذه الآيات ما زادت أحدا إيمان، فهو استفهام إنكاري. وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. يبقى أيهم بمعنى الذي، الذي، الذي هو أشد. ودالة على معنى الكمال بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة. نحو مررت برجل أي رجل وبعالم أي عالم. قال لي هذا هو مثال الصفة. ومررت أي كامل في صفات الرجولية أو العلم. ومررت بزيد أي رجل أو أي عالم أي كامل في صفات الرجولية أو العلم. يبقى هو أتى بإيه؟ قال لي والله أي تأتي اسما وتكون دالة على معنى الإيه؟ على معنى الكمال. تأتي دالة على معنى الإيه؟ الكمال. طيب تقع صفة إذا وقعت بعد نكرة، وتقع حالا إذا وقعت بعد معرفة. طيب ومثل للصفة بمثالين. مررت برجل، هذا الرجل كامل في الرجولة، فأريد أن أخبر عن هذا. فماذا أقول؟ أقول مررت برجل أي رجل، يعني برجل إيه؟ كامل في الرجولة. ومررت بعالم وليس عالم عادي، ده رجل إيه؟ كامل في العلم، فأقول بعالم أي عالم. فهمت هذا؟ طيب لماذا أتى بمثالين؟ لماذا أتى بمثالين؟ هو الشيخ، الشيخ، الشيخ المحلي يحاسب على الكلمات، فهو لا يأتي بمثال زائد يعني. الكمال المعنوي كأنه يأتي بالألغاز يعني. لا لا، هو يأتي بمثالين يمثل المشتق والجامد. أحسنت، يمثل الجامد والإيه؟ مررت برجل أي رجل. قال لي هنا الرجل صفة جامدة، بعالم من اي عالم، هنا الصفه من قبيل الايه؟ المشتق. يبقى اتى بمثالين ليمثل الجامد الصفه الكامله. تقول تاتي داله على الكمال في الصفه، كمال في الكمال في الصفه الجامده كمررت برجل اي رجل، والكمال في الصفه التي هي من قبيل المشتق مررت بعالم اي عالم. وياتي برضك بمثالين في الحال، مررت بزيد اي رجل، هنا الصفه ايه؟ جامده. مررت بزيد اي، مررت بزيد اي عالم، مررت بزيد اي عالم، ومررت بزيد اي رجل. اي هنا ايه؟ حال من زيد، حال من ايه؟ من زيد. واتى بمثالين للتمثيل للجامد والايه؟ والمشتق. اي كامن في صفات الرجوليه او العلم، ومررت بزيد اي رجل، ومررت بزيد اي رجل او اي عالم. اي كامن في صفات الرجوليه والايه؟ او العلم. فهمتم؟ طيب هو كان بيقول هنا ايه؟ اي بفتح والتشديد للشرط والاستفهام، وهي وموصولة ودالة على الكمال. قال ووصلة لنداء ما فيه ال، ووصلة لنداء ما فيه ال. طيب انت تعلم ان أداة النداء لا تدخل على ال، فلا أستطيع أن أقول يا الرجل، يا الرجل. لماذا؟ قال لي يا معرفة وأل معرفة. فهمت هذا؟ يا معرفة وأل إيه؟ معرفة. فحتى لا يجتمع معرفان، فلذلك يا لا تدخل على ما فيه ال. طب انا اريد ان انادي ما فيه ال، ماذا اصنع؟ افصل بين المعرفين، افصل بين المعرفين باي هذه، فاستعمل اي وصله، سبب يوصلني الى نداء ما فيه ال. فهمت كده؟ فاقول يا ايها الرجل، يا ايها الرجل، فاتي باي لاتوصل الى نداء ما فيه ايه؟ ال. فهمتم هذا؟ نحو يا أيها الناس. طيب يا أيها الناس دي سورة إيه عندك يا عثمان؟ يا أيها الناس سورة إيه عندك؟ ووصلة النداء ما في ال، نحو يا ايها الناس. بقرة 21. ماشي كويس. طيب السادس، اذ، اسم للماضي ظرفا، اسم للماضي، اسم للماضي. تقف، يقف هنا ايه؟ وقف لازم. إذا اسم إيه للماضي؟ يبقى إذ اسم للماضي، اسم فيه دلالة على الماضي، اسم للماضي. يستعمل ماذا؟ هل يستعمل ظرفا رقم واحد، مفعولا به بدلا من المفعول به، ماشي؟ يبقى دي كلها معاني استعمالات لإذ التي هي اسم للماضي. يبقى إذ التي هي اسم للماضي تستعمل إيه؟ تستعمل ظرفا، نحو جئتك إذ طلعت الشمس، أي وقت طلوعها. جئتك إذ طلعت الشمس، يعني إيه؟ يعني وقت طلوعها. طيب وهذا المجيء، وهذا الطلوع وقع متى؟ وقع في الماضي. جئتك إذ طلعت الشمس. طلعت الشمس في الماضي ومجيئي كان في الماضي. ظرفا ده رقم واحد، ومفعولا به رقم اثنين. نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا فعل وفاعل، اذكروا ماذا؟ اذكروا تلك الحالة التي كنتم فيها قليلا فإيه؟ فكثركم الله عز وجل. فهمتم كده؟ أي اذكروا حالتكم هذه. يبقى إذ هنا وضعت موضع الإيه؟ موضع المفعول به. إذ هنا إيه؟ في محل نصب مفعول به. قال لي وبدلا من المفعول، وده الاستعمال الثالث، وهي في كل ذلك اسم للماضي. اسم إيه للماضي؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يقول الشيخ أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور. أنتم تعرفون أن البدل يصح أن يقع موقع الإيه المبدل منه، أحدهما يغني عن الآخر. تقول مثلا اذكروا نعمة الله عليكم، يحذف النعمة وتقول اذكروا إذ جعلكم إذ جعل فيكم أنبياء. يبقى النعمة التي هي الجعل المذكور اللي هو جعل فيكم إيه أنبياء. يبقى اللي بدل من المفعول. طيب وهي في كل ذلك اسم للماضي. طب ورابعا قال لي ومضافا إليها اسم زمان. اسم الزمان زي قبل وبعد، اسم الزمان زي قبل إيه وبعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، يبقى بعد هنا مضاف، وإذ هديتنا مضاف إيه إليه. يبقى يضاف إليها، تبقى هي مضاف إليه، يضاف إليها اسم إيه؟ اسم زمان. فيكون اسم الزمان هو المضاف، وهي إذ مضاف إيه إليه. طب وهي في كل ذلك اسم للإيه للماضي. طب هذه الهداية وقعت متى؟ وقعت في الماضي. وللمستقبل في الأصح. عايز يقول إيه؟ عايز يقول أنه لا يختلف في مجيء اسم، في مجيء إذ اسما، لا يختلف في مجيء إذ في مجيئها اسما للماضي. لكن هل تأتي للاستقبال؟ وقع الخلاف. يقول والأصح أيضا أنها تأتي للاستقبال. فهمت هذا؟ يبقى لا يختلف في مجيئها للماضي، وإنما وقع الخلاف في مجيئها للاستقبال. والأصح عندنا أنها تأتي إيه؟ للاستقبال. وللمستقبل في الأصح نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. فسوف يعلمون إذ، يعني سيعلمون وقت وجود الأغلال في أعناقهم. والآية تقول إيه؟ فسوف يعلمون، فسوف يعلمون في المستقبل وقت وجود الأغلال في أعناقهم. وهذا يقع في إيه؟ في المستقبل. وقيل ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي. طيب مقابل الأصح يقول إيه؟ إذ لا تستعمل إلا في الماضي. فلو وقعت في موقع الاستقبال فهي هي للماضي فيه أيضا، واستعملت مجازا في المستقبل لتحقق وقوعه، على حد قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا إيه؟ فلا تستعجلوا، مع إن أمر الله لم يأتي، هو في المستقبل. لا، أعبر عنه بالماضي مجازا لتحقق إيه؟ وقوعه. فما سيقع إذا أخبر الله عز وجل به فهو في حكم الواقع. ما سيقع إذا أخبر الله به فهو في حكم الإيه؟ الواقع. فيجوز لك أن تخبر عنه بالماضي مجازا. وهنا إذ تستعمل في المستقبل مع أن معناها للماضي، يبقى هي استعملت في يبقى هي بقية على معنى الماضي، مع ويبقى عبر عن المستقبل بإذ التي تدل على الماضي لتحقق إيه؟ وقوعه. يبقى إذ بقية على معناها، إذ بقية على معناها، ويبقى التجوز في جعل ما سيقع بمنزلة الواقع. فهمت كده؟ يبقى إسبقي على معناها مستعملة في المضي، تقول هذا الأمر لم يقع، نقول هو تجوزنا فيه فجعلناه كالواقع. لماذا؟ لأن الله أخبر به، وما أخبر به مما سيقع فهو في حكم الإيه؟ الواقع. فهمت الجواب ده؟ وفي هذا المكان هو هذا الإذ كالتوكيد صح؟ إذ هنا مستعملة في الماضي. نعم. طب كيف يكون ماضي وأنت تقول فسوف يعلمون؟ فسوف يعلم إذ الأغلال في أعناقهم، وهذا أمر لم يقع بعد، فنقول هو لم يقع بعد ولكنه لإخبار الله عز وجل عنه في حكم ما وقع. زي أتى، هو لم يأتي، هو إيه؟ لم يأتي، لكن كيف يقول عنه أتى؟ لأنه إذا أخبر الله عنه فهو في حكم ما وقع. على قول هذا الهجة في معنى المستقبل استعمل، هي هنا ليست هي هنا بقي على معناه. يكون المجاز، المجاز في تنزيل ما لم يقع منزلة ما وقع. المجاز في تنزيل ما لم يقع منزلة إيه؟ ما وقع. وقيل ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في المستقبل في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي. ويبقى انت كده فهمت، اذا جاءت اذ في سياق في المستقبل نبقيها على معنى المضي، ونجعل التجوز في ايه؟ في استعمال في التعبير عن المستقبل بالماضي مجازا لتحقق ايه؟ وقوعه. اذا جاءت اذ في مثل هذه الايه يؤول اذ هي لا اذ تبقي على معناها وتؤول ماشي فسوف يعلمون بانهم علموا، والاغلال صارت في اعناقهم، تؤول المستقبل بالماضي. طيب انتهينا من إذ التي تأتي اسم للماضي. طيب قال لي وترد إذ أيضا للتعليل. طيب هذه المعاني المذكورة بناء على إيه؟ بناء على أنها تأتي اسم إيه؟ للماضي. طيب ننتقل من هذا المعنى الأول إلى معنى ثاني. قال وترد للتعليل حرفا كلامي أو ظرفا بمعنى وقت. قال لي طيب أحيانا إذ تستعمل تعليلية، اختلفوا في إذ التعليلية هل هي اسم أم حرف. فمن العلماء من قال هي حرف بمنزلة اللام. ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته، فإذ تعليلية حرف بمعنى اللام. وبعضهم قال إذ التعليلية اسم وهي ظرف. وهي إيه؟ ظرف. يعني ضربت العبد إذ أساء أي وقت إساءته ماشي. ويبقى التعليل هنا مستفاد من قوة الكلام زي ما الشيخ المحلي بيقول. قال لماذا ضربته وقت الإساءة؟ قال يفهم من ذلك، ده هذا من باب الإيماء، يفهم من ذلك أنني ضربته وقت الإساءة لأجل الإساءة. فهمت هذا؟ يبقى التعليل مستفاد من الظرفية. لكن لو قلت مثلا ضربتك إذ طلعت الشمس، يعني وقت طلوعها، لا يفهم أن علة الضرب هو طلوع الإيه؟ الشمس. لكن لو قلت ضربت العبد إذ أساء يفهم أن علة الضرب هي إيه؟ إساءة العبد. وترد للتعليل حرفا على أحد الأقوال كلام، أو ظرفا على القول الآخر بمعنى وقت. والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان لأهل العلم، نحو ضربت العبد إذ أساء على التقدير الأول أي لإساءته، وعلى الثاني أي وقت إساءته. وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها، أي لأجل الإيه؟ لأجل الإساءة. قال لي طيب وتارد للتعليل وتارد أيضا للمفاجأة، تأتي للإيه؟ المفاجأة. بأن تكون بعد بين أو بينما، بين أو بينما، وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك، وقيل ظرف مكان، وقال أبو حيان ظرف زمان. والأقوال دي ستأتي. واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصيلة في المفاجأة. مثال ذلك بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد، أي فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه. عارف معنى المفاجأة؟ معنى المفاجأة في حرف أصيل يعبر عن معنى المفاجأة اللي هو إذا. وهناك حرف يؤدي هذا المعنى ولكن ليس بأصالة إذ، وهو إذ. يبقى إذ أيضا، إذ تؤدي معنى المفاجأة وإذا تؤدي معنى المفاجأة، أيهما متأصل في هذا الباب؟ إذا. يبقى عارف يقولك إذا الفجائية، إذا الفجائية يبقى هي المتأصلة في هذا الباب. إذ تستعمل في معنى المفاجأة ولكن ليس متأصلا في هذا الباب كأصالة إيه؟ إذا. طيب، ولذلك لا تجد كثير من العلماء يوافقون على أن إذ تأتي للمفاجأة، بعضهم يخالف. قال لي طيب نحن نجري على ما جرى عليه السيبويه رحمه الله من أن إذ تستعمل في معنى المفاجأة إذا وقعت بعد بين أو بينما. تقول بينما أنا، بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد، حصل معنى مفاجأة ولا لا؟ حصل معنى مفاجأة. طيب إذا كانت إذ فجائية فما موقعها الإعرابي؟ بعضهم يقول هي حرف، هي إيه؟ حرف كابن مالك. وبعضهم يقول هي اسم، ومن قال هي اسم، بعضهم يقول هي ظرف زمان، وبعضهم يقول هي ظرف مكان. يبقى تلخص تحصل لنا من ذلك على أنها إذ الفجائية حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان. الشيخ هيأتي بالمعاني الثلاثة في المثال الموجود، بينما أو بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد. يظهر الشيخ معنى الفجائية فقال أي فاجأ مجيئه وقوفي، فاجأ مجيئه وقوفي. مجيء هنا فاجأ فعل، مجيئه فاعل، وقوفي مفعول إيه؟ مفعول به. فاجأ مجيئه وقوفي على القول الأول. هو إيه القول الأول يا سالم؟ ان إذ حرف، قول ابن مالك ان هي ايه حرف. قال لي طيب هذا الحرف مع الفعل يؤول بايه؟ بمصدر. ففاجأ بينما انا واقف اذ جاء زيد، اي فاجأ مجيئه وقوفي. ماشي. هو هنا قال لك ايه اطفع على وقوفي، كويس كويس كويس. كويس كويس، ما فيش مشكلة. فاجأ مجيئه وقوفي، فاجأ مجيئه وقوفي. بينما أنا واقف إذ جاء، قال لي إذ حرف، عندما حرف على القول الأول. هو إذ جاء تؤول بإيه؟ بمجيء. إذ فاجأ مجيئه وإيه؟ وقوفي. فهمتم؟ يبقى قال لي على القول الأول إذ حرف تؤول مع ما بعدها بالمصدر اللي هو إذ جاء، يعني المجيء، إذ فاجأ مجيئه وقوفي. طب على القول الثاني اللي هو ظرف إيه؟ زمان. يبقى فاجأ زمان مجيئه وقوفي، فاجأ مكان مجيئه وقوفي. فهمتم هذه التخديرات؟ يبقى فاجأ مجيئه أو فاجأ مكان مجيئه أو فاجأ زمان مجيئه وقوفي. فهمتم؟ والشيخ في الحاشية قال لي ممكن تقول مكانه أو زمانه بالرفع والنصب، بس معنى الرفع هنا أظهر شوية، معنى يعني خلينا في الرفع. يبقى فاجأ مجيئه أو مكان مجيئه أو زمان مجيئه وقوفي. قال لي معنى الزمان ظهر، معنى المكان ظهر، والمصدر في الأول لأن إذ وما بعدها تؤول بمصدر. ظهرت الأمثلة؟ وقيلت ليست للمفاجأة، هو ده اللي كنا نتكلم عليه، إن إذ ليست متأصلة في معنى المفاجأة، المتأصل في معنى المفاجأة إذا، ولذلك بعضهم يقول إذ لا تأتي للمفاجأة، ماشي؟ وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها كما تركها منه كثير من العرب. بقول أنا بينما أنا واقف جاء زيد، بينما أنا واقف جاء إيه؟ مش لازم أقول إذ جاء زيد، ممكن أقول بينما أنا واقف جاء زيد. فهمت هذا؟ بين أنا واقف جاء زيد، فالمعنى حاصل بدون إذ. يعني معنى المفاجأة بينما أنا واقف جاء زيد، معنى المفاجأة حاصل بدون إيه؟ بدون إذ، فهي هنا إيه؟ زائدة، لأن معنى المفاجأة حاصل قبلها. وكثير من العرب يقولون هذا، بينما أنا واقف جاء زيد، بين أنا واقف جاء زيد، أو بينما أنا واقف جاء زيد. فهمتم؟ وعلى هذا الرأي هذه هي زائدة دائم؟ كل مثال تقول فيه أنها إذ للفجائية يقول يجوز تركه. فهمني؟ يجوز تركها، فهي فيه إيه؟ زائدة. وتأتي بغير المفاجأة؟ معنى غير المفاجأة؟ هو قال أنت تقول هي لا تزاد إلا بعد بينا وبينما، لا تزاد إلا بعد، لا تأتي بمعنى المفاجأة إلا بعد بينا وبينما، فكل مثال فيه بين وبينما يتحقق فيه معنى المفاجأة بدون إذ. فهمت هذا؟ يعني تقول بينما أنا واقف جاء زيد، إذ جاء زيد، فيحذف إذ، يقول بينما أنا واقف جاء زيد. يبقى معنى المفاجأة جاء من بين وبينما، من بين وإيه؟ وبينما. أنت تقول هي لا تأتي للمفاجأة إلا بعد بين وبينما، فالذي يقول بزيادتها يقول معنى المفاجأة حاصل من بين وإيه؟ وبينما. وإذ هنا زائدة بدليل حصول المعنى بدونها. أنا أقول أن إذ بمعنى مكان، بمعنى مكان أو زمان، يجعلون بينما ومثلها. لا، ما هو هذه الأقوال الثلاثة مفرعة على القول بأنها لمعنى المفاجأة. يعني إذا جاءت لمعنى المفاجأة بعد أن تثبت معنى المفاجأة، نحن نثبت معنى المفاجأة، وافترقنا بعد إثبات معنى المفاجأة إلى على ثلاثة أقوال. الشيخ قال هي حرف، والشيخ قال هي اسم زمان، والشيخ قال اسم مكان، بعد إثبات معنى الإيه؟ معنى المفاجأة. أنا أقصد لو أثبت هذا لزر زمان، حرف إذ هو زر زمان، جعل هذا إذا جعل هذا زر زمان، وبينما الذي قبله يجعلون أيضا للزمان، يوافق معنى بينما إيه؟ حينما كان، ماشي، المانع؟ يفهم هذا من سياق الكلام. يعني ما المانع؟ بين فيها معنى الظرفية، بين فيها بين ظرف. السابع إذا للمفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية، ثانيتهما إيه؟ ابتدائية. حرفا للأخفش وابن مالك، وقال المبرد وابن عصفور هي ظرف مكان، والزجاج والزمخشري ظرف ايه؟ زمان. مثال ذلك: خرجت فإذا زيد واقف. خرجت فإذا زيد واقف. فأي فاجأ وقوفه خروجي. قال لي من أين جاء هذا المصدر؟ فاجأ وقوفه. قال لي إذا، فإذا زيد واقف، إذا وما بعدها تؤول بمصدر تقديره وقوف، ماشي؟ أي فاجأ وقوفه خروجي، أو فاجأ مكان وقوفه خروجي، أو وافق زمان وقوفه خروجي. تقديرات الإيه؟ الثلاثة. مثل إذ؟ لا، إذ مثله، لأن هي بالمتأصلة، ماشي؟ ومن قدر على القولين الأخيرين في ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على بيان معنى الظرف وترك معنى المفاجأة. عايز أقول إن بعض النحاة قال أنها إيه؟ تأتي بمعنى ظرف الزمان، وتأتي أو الشيخ يقول تأتي بمعنى ظرف الزمان، والشيخ يقول تأتي بمعنى إيه؟ ظرف المكان. فأقول له قدر، فيقول خرجت فإذا زيد واقف، يقول خرجت ففي هذا المكان وقوفه، خرجت ففي هذا الزمان وقوفه. فالشيخ المحلي يقول هؤلاء المقدرين على هذا النحو نظروا إلى معنى الظرفية وغفلوا عن معنى المفاجأة. طب إذا أردت أن توفي بالمعنيين، معنى الظرفية ومعنى المفاجأة، تقول إيه؟ فإذا فاجأ مكان وقوفه خروجي، وفاجأ زمان وقوفه خروجي، فتوفي بمعنى الظرفية وبمعنى الإيه؟ المفاجأة. طيب من قال خرجت فإذا زيد واقف، أي قال أي في ففي هذا الزمان وقوفه أو في هذا المكان وقوفه، وفى بمعنى الظرفية وغفل عن معنى المفاجأة. وهل الفاء فيه زائدة لازمة أو عاطفة؟ قولان. تقول خرجت فإذا، خرجت فإذا، قال لي فاء، فاء هذه الفاء، قال لي هذه الفاء موجودة قولا واحدا. فبعضهم يقول هي زائدة لازمة، يعني مع كونها زائدة لا تحذف، يعني يحكمون بزيادتها لكنها لازمة بحيث أنها إيه؟ لا تحذف. والبعض يقول هي عاطفة تعطف الوقوف على الخروج. تشرع إذا؟ إيه؟ أنت تشرع إذا؟ وهل الفاء فيها؟ شرح إذا. إذا إيه؟ حرف إذا السابعة. آه. وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة؟ قولان. بعضهم سيقول هي عاطفة، عطف الوقوف على الخروج، وبعضهم يقول هي زائدة لازمة. يعني إيه لازمة يا شيخنا؟ لا تحذف. لازمة يعني إيه؟ لا تحذف. زي ألف الذين كده. ألف الذين. ال زائدة. لكنها لا تحذف من إيه؟ من الذين. ماشي؟ ولا تحذف من الذي. طيب احنا في السابع يا عثمان، ماشي؟ قال لي طيب بعد ان انتهينا من اذا التي هي للمفاجأة، قال لي وترد ظرفا للمستقبل. وترد ظرفا للمستقبل بخلاف اذ كانت تستعمل ايه؟ للماضي، وفي استعمالها للمستقبل خلاف. قال لي هنا وترد اذا ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، فتجاب بما يصدر بالفاء، فتجاب بما يصدر بالايه؟ بالفاء. عايز يقول ايه؟ بيقول يعني احنا عندنا جملة جواب الشرط، في بعض الاحوال تأتي الفاء في الجواب لزوما. قال لي مثلا اذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية، ان جئتني فانا اكرمك، قال لي تأتي تدخل الفاء على جواب الشرط ايه؟ لزوما. او كان جواب الشرط جملة طلبية، اذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره، فحالات ذكروها تأتي الفاء في جواب الشرط ايه؟ لزوما. فالشيخ بيقول لي والله اذا جاء جواب الشرط مما ينبغي ان تقتني فيه الفاء، يعني تجاب اذا لانها متضمنه معنى الشرط، فتجاب بما يجاب به الشرط اذا، لانها متضمنه معنى الشرط. هي اذا ماذا؟ اذا ظرف للمستقبل. قال لي وهي وان كانت ظرف للمستقبل لكنها متضمنه لمعنى الشرط، فتجاب بما يجاب به الشرط. تجاب بما يجاب به الايه؟ الشرط. نحو اذا جاء نصر الله والفتح، تجاب بماذا؟ فين جوابها؟ فسبح. وقد لا تضمن معنى الشرط، يعني يكون فيها معنى الظرفية وليست متضمنة لمعنى الايه؟ الظرف. نحو ايه؟ آتيك اذا احمر البصر. البصر اللي هو الايه؟ التمر في اوله قبل ان يصير تمرا، هذا البلح على النخل في اوله يقال له ايه؟ بصر. فاقول لك آتيك اذا احمر البصر، اي وقت احمراره. هل يوجد هنا شرط؟ قال لي هنا اذا اسم لما يستقبل من الزمان تتضمن معنى الشرط غالبا، واحيانا لا تتضمن معنى الشرط. اذا تضمنت معنى الشرط فانها تجاب بما يجاب به الشرط. قال لي وندر مجيئها للماضي، يعني عكس ايه؟ عكس إذ للماضي، وفي استعمال للمستقبل خلاف. إذا للمستقبل، وإذا جاءت للماضي فيكون هذا من قبيل الإيه؟ النادر. نحو إذا رأوا تجارة أو لهوا فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض. دلوقتي حصل إيه؟ جاءت التجارة وانفض الناس، وبعد أن حصل هذا يقول الله عز وجل وإذا رأوا، قال لي هذه الرؤية كانت في الماضي. وإذا رأوا تجارة أو انفضوا، قال لي هذا الانفضاض وقع في الماضي. فاستعمال إذ ظرف للماضي قال لي هذا من قبيل النادر. قال لي وندر مجيئها للماضي، وندر مجيئها أيضا للحال. نحو والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى. قال لي فإن الغشيان مقارن لليل، يغشى يعني يغطي، ماشي. الليل يعم الأمكنة ويغطي الأمكنة بظلامه، يغطي الأمكنة بظلامه في الحال ولا قبل مجيئه ولا بعد مجيئه؟ في الحال. يبقى الليل يغطي الأمكنة بظلامه متى؟ في الحال، ولا قبل مجيئه ولا بعد مجيئه؟ لا، في الحال. قال يبقى والليل إذا يغشى، قال لي الغشيان اللي هو تعميم الأمكنة بالظلام مقارن للإيه؟ لليل. الثامن الباء للإلصاق حقيقة أو مجازا. حقيقة نحو به داء، أي ألصق به. ومعنى هنا الإلصاق يعني واضح، إن البدن يلاصقه الايه؟ يلاصقه المرض، به داء، اي ان هذا الداء ملاصق لبدنه. طب هذه الملاصقه مجازيه ولا حقيقيه؟ حقيقيه. قال لي للالصاق حقيقه ومجازا، ماشي، نحو مررت بزيد، اي الصقت مروري بمكان يقرب منه، الصقت مروري بمكان يقرب ايه منه. هنا الصق ليس على حقيقته، وانما هو ايه؟ الصق ايه؟ مجازي. واظن في نقل عن سيبويه ان هي ان معنى الالصاق هو معنى ملاصق للباء. الالصاق ده من المعاني الملاصقه ايه؟ للباء. حتى يقول ان هو يتصور في جميع المعاني التي يذكروها للباء فيها معنى الايه؟ فيها معنى الالصاق، يعني هو يغني عن جميع المعاني، لا يفارق عنها، لا يفارقها، ملاصق له. يعني معنى الالصاق ملاصق ايه؟ ملاصق للباء، لا يفارقه، ماشي؟ معنى اصيل ايه؟ معنى اصيل، معنى الاصيل، معنى اصيل، نعم. خلاص كده؟ قال لي والتعدية. طبعا تعرفون ان الفعل اللازم لا يتعدى الى المفعول. طب اذا اردت انا ان اعديه الى المفعول، احيانا اعديه بالهمزة، واحيانا اعديه بحرف الجر. فمن حروف الجر التي يتعدى الفعل اللازم بها الى المفعول الباء. والشيخ مثل بقوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب فعل لازم، انا اريد ان اعديه الى المفعول، اعديه بحرف الجر باء، فاقول ذهب الله بنورهم، او اعديه بالهمزه اقول اذهب الله نورهم، يبقى ذهب الله بنورهم او اذهب الله نورهم. قال الشيخ نحو ذهب الله بنورهم اي اذهبه، عايز يقول بالتمثيل دوت ان الفعل اللازم يعدى اما بالهمز كأذهب، أو بحرف الجر ومنه الباء كما في قوله تعالى ذهب الله بنوره، ماشي، أي أذهبه. والتعدية كالهمز. إيه كالهمز دي؟ الهمزة التي يؤتى بها في الفعل اللازم ليتعدى بها إلى المفعول، زي ذهب تخليها أذهب، أو تعديه بحرف الجر فتقول ذهب الله بنوره. والاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم، إذا دخلت الحرف باء على آلة الفعل فتكون هنا بمعنى الإيه؟ الاستعانة، ماشي. طب ممكن تقول ضربت بالعصا، ماشي. والسببية نحو فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب إيه؟ ذنبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فبظلم يعني بسبب الظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا، ماشي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني لعناهم لأجل نقض الإيه؟ لأجل نقض الميثاق، مفهوم هذا؟ قال لي والمصاحبة، يعني تؤول الكلام بالمصاحبة، نحو قد جاءكم الرسول بالحق، أي مصاحبا للحق، يعني تحذف الباء وتأتي مكانها بإيه؟ بمعنى المصاحبة. قد جاءكم الرسول بالحق أي مصاحبا، أي مصاحبا للحق. والظرفية المكانية أو الزمنية، ولقد نصركم الله ببدر ونجيناهم بإيه؟ بسحر. قال لي ببدر، الباء هنا إيه؟ ظرفية، بس ظرفية مكانية. لقد نصركم الله في بدر، يعني في المكان الذي اسمه ايه بدر، ونجيناهم في السحر، بسحر يعني ايه في السحر، ظرفية، لكن ظرفية ايه مكانية زمنية. والبدلية يعني تحذف الباء وتأتي مكانها بكلمة بدل، مش البدل اللي هو بدل أو عطف بيان، لا تحذف كلمة تأتي بكلمة يقصد التوابع. احذف، نقول الباء تأتي بمعنى البدل. يعني ايه بمعنى البدل؟ تحذف الباء وتضع مكانها بدل، كلمة بدل، كما في قوله، قول عمر رضي الله عنه: استأذنت النبي في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي بالتصغير من دعائك، فقال عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. يعني الكلمة دي لو قالوا لي تاخد الدنيا مكان الكلمة دي، أقول لهم لا، هذه الكلمة أفضل من الإيه؟ من الدنيا. ما يسرني أن لي بدلها الدنيا. يبقى ما يسرني أن لي بها، تحذف الباء، ما يسرني أن لي بدلها الدنيا. فهمت هذا؟ يعني اللي هو قال له يا أخي، النبي يقول له يا أخي، إن هو أخ، يعني النبي جعله إيه، مش مجرد أخ كمان، التصغير هنا يدل على إيه، شدة القرب. ماشي. فهمتوا كده؟ إن هو قال له يا أخي، فسيدنا عمر فرح للكلمة دي وقال: هي عندي أفضل من الإيه؟ من الدنيا. فما يسرني أن لي بدلها الدنيا، أن لي بها أي بدلها الدنيا. خلاص كده؟ رواه أبو داود غيره. وأخي ضبط بضبط الهمزة مصغرا لتقريب المنزل. ماشي؟ عشان كده انت تيجي ابنك تقول له ايه؟ بنية. انت تصغره ليه؟ لتقريب المنزلة. قد يكون كبيرا، لكن انت تقول له بنية لتقريب الايه؟ المنزلة. والمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف. المقابلة يعني عوض مقابل عوض، عوض مقابل ايه؟ عوض. اشتريت الفرس مقابل ألف، يبقى فيها معنى الإيه؟ معنى تأتي بمعنى المقابلة نحو اشتريت الفرس بألف. والمجاوزة كعن، المجاوزة إيه؟ كعن. هم يقولون مثلا إيه، رميت السهم عن قوس، يعني السهم جاوز الإيه؟ القوس. فقال لي أحيانا يستعملون الباء بمعنى عن، اللي هو معنى الإيه؟ المجاوزة. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام، أي تشقق السماء عن الغمام، تشقق السماء عن الإيه؟ عن الغمام. يعني تنفصل عنه. هو ظاهر المعنى عليكم السلام وبركاته، يعني ظاهر المعنى ان السماء اذا انشقت تنشق عن الايه؟ تنشق عن غمام، يعني يظهر بعد انشقاقها يظهر ايه؟ يظهر الغمام. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الايه الامر. فيبقى المعنى تنشق السماء فيظهر الايه؟ الغمام. كيف تظهر معنى المجاوزه؟ انشق الغمام، ظهر يعني ظهوره مجاوز لانشقاق الايه؟ لانشقاق السماء. تنشق السماء فيظهر الايه؟ فيظهر الغمام. ده المعنى اللي ظهر لي. يوم تتشقق السماء عن الغمام. إذا كان بمعنى مجاورة. كان الانشقاق كان منفصلا عن الغمام. الانشقاق. منفصلا عن الغمام. انشقق تشقق السماء والغمام منفصلا عن. طيب يعني ينظر في المعنى، ينظر في المعنى. انشقاق السماء لا تكون إلا بالغمام، والغمام تجاوز منها إلى انشقاق السماء. وينظر في المعنى، ينظر في المعنى يعني لو حققه جيد. بس هو يعني ظاهر الكلام هنا عندي تفسير الباء بعن، يعني يوم تشقق السماء عن الغمام ان هي تنشق وبعد انشقاقها يظهر الايه، يظهر الغمام المذكور في قوله تعالى ايه، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ويحقق المعنى، انا لا اتاكد من هذا المعنى. ماشي. قال لي والاستعلاء، تاتي الباء بمعنى على. نحو ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي تأمنه على قنطار. فالباء هنا بمعنى على، أي عليه. والقسم نحو بالله لا أفعلن كذا. والغاية كإلى نحو وقد أحسن بي، أي وقد أحسن إلي. والتوكيد نحو كفى بالله شهيدا، كفى الله شهيد. وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي إليك جذع النخلة. فأتى بالباء في المثلين ليه؟ لتأكيد، للتأكيد. والأصل كفى الله وهزي الجذع، وهزي الإيه؟ الجذع. طيب هنا نسأل سؤال، لماذا أتى بالمثالين؟ هو لا يأتي، هو لا يتبرع، الشيخ المحلي لا يتبرع. إنه أن الباء تدخل على الفاعل وقد تدخل على المفعول. ماشي، ممكن ده معنى، أو ممكن معنى آخر، وهو أن الباء تزاد في الإثبات والنفي، أن الباء تزاد في الإثبات والإيه والنفي. لماذا؟ هم يقولون أن كفى بمعنى ما أكفاه، ما أكفاه إيه، ما أكفاه شهيدا. ماشي. يبقى كفى بالله شهيدا يعني ما أكفاه شهيدا. وعندي وهز إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة ده في الايه، في الاثبات. وكفى بمعنى ايه، ما اكفاه. ماشي. فممكن يبقى ياتي مثال للايه، لانها تزاد في الاثبات وتزاد في الايه، في النفي. والبرضك اللي هي دخلت على الفاعل وايه، على المفعول. كفى بالله شهيدا وهز إليك بجذع النخلة. والأصل كفى الله وهز الجزع. وكذا التبعيض كمن، وكذا وكذا وكذا. ليه قال وكذا؟ للخلاف فيه. يبقى هو عندما لا يكون في خلاف يذكر، فإذا أراد أن يعطف على الوفاق شيء مخالف فيه يقول إيه وكذا. وكذا التبعيض كمن وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك وخلافا للبقية، خلافا إيه لآخرين. طيب هل تأتي الباء للتبعيض كمن يقول لك الأصح أنها تأتي للتبعيد وفق الأصمع والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها أي يشرب منها يشرب إيه بها يعني يشرب إيه منها عينا يشرب بها عباد الله أي منها وقيل ليست للتبعيد طب وماذا تصنعون بالآية قالوا ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء للسببية عينا يشرب بها أي يلتذ بها أو يروى بها يبقى الباء هنا للسببية سبب التلذذ هو الشرب من هذه العين ماشي عينا يشرب بها فالباء هنا للسببية يعني بسببها حصل التلذذ أو بسببها حصل الإرواء فهمتم هذا؟ وده يعرف بالتضمين أن تضمن يشرب معنى يروى أو تضمن يشرب معنى يلتذ ماشي؟ هو يتكلم على حصول الإرواء حصول الإرواء حصل بماذا؟ حصول الري بسبب الشرب منها ولكن إذا قلت أرويتك بالماء فأديت الفعل بالباء ولكن إذا قلت رويت بالماء فمعناه أنك رويت بسبب الماء ماشي يبقى الري حاصل أو مسبب عن ايه عن هذه العين عن هذه الايه العين كما ان التلذذ حاصل بايه بهذه العين وعلى كل اما ان تتصرف في الباء واما ان تتصرف في الفعل فاما ان تقول الباء بمعنى من أو تقول الباء ليست بمعنى من ولكن يشرب متضمنة لمعنى يلتذ والباء على ما هي عليه من معنى السببية خلاص كده التاسع بل للعطف فيما إذا إذ وليها مفرد بل إيه للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب ففي الموجب نحو زيد جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا وأتى بمثالين لماذا؟ عشان يقولك إن الموجب ده قد يكون خبرا وقد يكون أمرا ماشي؟ جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو يبقى فيه جمله خبريه وجمله طلبيه طيب ماذا الاضراب في جانب الاثبات ماذا يفيد قال تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كانه مسكوت عنه الى المعطوف يبقى المذكور اولا انت نسبت اليه حكما ثم اضربت عن هذا الحكم ببل يبقى الغيت الحكم المذكور يبقى المذكور اولا في حكم المسكوت عنه ثم هذا الحكم الذي أضربت عنه تثبته لما بعد بل يبقى جاء زيد بل عمرو يبقى زيد لا ندري هل جاء أم لا ولكننا أثبتنا المجيء لمن؟ لعمرو يبقى جاء زيد بل عمرو أي بل عمرو جاء طب وزيد مسكوت عنه يبقى إيه معنى الإضراب هنا؟ الحكم الذي ثبت لزيد ألغيناه وأثبتناه لما بعد بل اللي هو عمرو طب وفي غير الموجب نحن ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا المثال الأول من باب الخبر اللي هو النفي والثاني من باب الطلب اللي هو النهي قال لي الإضراب هنا يختلف عن الإضراب في الإثبات فهي تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف تقرر حكم المعطوف عليه ما ذكر أولا نقرر الحكم. طب وأين الإضراب؟ قال لي إثبات ضده لما بعد بل. لا تضرب زيدا بل عمرا، بل عمرا اضربه. يبقى لا تضرب زيدا، هذه بقية على ما هي عليه، لا تضربه. بل عمرا أي بل عمرا اضربه. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بقي على معناه، أنا أخبر عن عدم مجيئي. بل عمرو أي بل عمرو جاء، فهي تقرر ما قبلها وتثبت نقيده لما بعده. ويبقى أنت كده عرفت أن الإضراب بل إذا أتت تعطف المفرد، تعطف مفرد على مفرد قبلها، بيبقى من معانيها الإضراب. والإضراب هنا في الإثبات يختلف عن الإضراب في النفي. للعطف ماشي، هي بل هنا إيه للعطف، بل هنا إيه للعطف، نقرأها تاني. بل العطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب، ففي الموجب نحو زيد بل عمرو، واضرب زيدا بل عمرو، تبقى الحكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف. وفي غير الموجب نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرو، تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف. قال لي هذا في بل التي تعطف المفرد. طب قال لي وتأتي للإضراب فيما إذا وليها جملة، إذا جاء بعدها جملة فهي إيه؟ للإضراب. والإضراب ده نوعين، بنقول إضراب إبطال وإضراب انتقال. إبطال وإيه؟ وانتقال. قال إما للإبطال لما وليته نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. يبقى الجملة السابقة منفية، أم يقولون به جنة؟ لا ليس به جنة، بل إيه؟ بل جاءهم بالحق. فالجاء بالحق لا جنون به. قال لي هنا معنى الإبطال الظاهر. قال لي أو للانتقال من غرض إلى غرض نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. قال لي ولدينا كتاب ينطق بالحق، دي جملة ثابتة ولا منفية؟ ثابتة. يبقى إقرار الجملة السابقة على ما هي عليه، ثم أنا أنتقل عن هذا الغرض إلى غرض آخر أقول بل قلوبهم في غمرة. يبقى إخبار عن قلوبهم أنها في غمرة، وإخبار عن كتاب لدينا ينطق بالإيه؟ بالحق. يبقى بل هنا للانتقال لا للإبطال. والشيخ هنا يستعمل بل كثيرا بمعنى الانتقال. لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف على وروده، ليست إبطالية بل إيه؟ انتقالية. أو للانتقال من غرض إلى آخر نحو لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فما قبل بل فيه على حاله. العاشر بيدة اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها. بيد أن والإضافة إلى أن وصلتها. يبقى بيد إيه؟ اسم ماشي، وهو ملازم للنصب يعني لا يأتي إلا منصوبا ولا يأتي إلا مضافا لإن واسمها وخبر. قال لي بمعنى غير، بيد تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى من أجل. طيب قال لي بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل. بدأ الدرس ولا إنه كثير المال بيد أنه بخيل، يعني إيه بيد أنه بخيل؟ غير أنه بخيل. قال لي وبمعنى من أجل ذكره أبو عبيدة وغيره وعليه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش الذين هم أفصح من نطق به. أنا أفصح من نطق بالضاد من أجل أني من ايه؟ من قريش. عايز يقول ايه؟ ان العرب تنطق بالضاد وغير العرب لا يستطيع ان ينطق به، ماشي، والعرب في النطق بالضاد متفاوتون، فافصحهم نطقا بها هم ايه؟ قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من قريش. فيقول انا افصحهم النطق بالضاد، لماذا؟ لانني او من اجل انني من ايه؟ من قريش. مفهوم هذا؟ انا من قريش التي هي افصح من نطق بالضاد، فلذلك انا افصح من نطق ايه؟ بالضاد. وانا افصحهم، وخصها بالذكر لعسرها على غير ايه؟ العرب. والمعنى انا افصح العرب، وبهذا اللفظ الى اخره ما تقدم اورده اهل الغريب. وبهذا اللفظ الى اخره، الى اخر ما تقدم اورده اهل الايه؟ اهل الغريب. عايز يقول ايه؟ في علماء عنوا بالغريب، غريب الالفاظ. فمثلا كتاب النهايه لابن الاسير في غريب الايه؟ في غريب الحديث، يعنون بالغريب الالفاظ التي يعني تستعمل قليلا او معانيها غريبه. فقال لك علماء الغريب ككتاب النهايه لابن الاسير، وايضا في كتاب الغريب الحديث للهروي، وكتاب الغريب للقاسم بن سلام، ابو عبيد الله القاسم بن سلام، مفهوم؟ يا كانوا ياتون بلفظ ايه؟ بيت، يذكرونه في غريب الايه؟ الحديث. طيب احنا كده انتهينا من كلمه ايه؟ بيت، انها تاتي بمعنى ايه؟ غير، وتاتي بمعنى من اجل. وقيل ان بيد فيه بمعنى غير. بعض العلماء جاي في الحديث المذكور بيدني من قريش، قال لي لا، بيدنا ليس بمعنى من اجل، بل هي بمعنى غير. ويبقى انا افصح من نطق من بالضاد غير اني من ايه؟ من قريش. وانه من تاكيد المدح بما يشبه الايه؟ الذم. وده اسلوب معروف في البلاغه، تاكيد المدح بما يشبه الايه؟ الذم. خليني أشرح الأسلوب دوت، أتي بمثال له يعني إيه. وبعدين مثلا عندما أقول لك إيه، يعني في بيت شعر له إيه، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول هؤلاء الناس ليس فيهم عيب إلا عيب واحد، وهم أنهم إذا حاربوا وقاتلوا تكسرت سيوفهم من النيل من أعدائهم. طب وهل هذا إذا كانوا يعابون بذلك، إذا كان هذا عيبهم، فبأي شيء يمدحون؟ يعني إذا كان عيبهم هذا غاية ما يمدح به، فكيف بغيره؟ فهمت هذا؟ يعني أقول لك ما أحسنك، ماشي، لولا صدقك في الحديث. كان الصدق في الحديث ايه؟ اذا كان الصدق في الحديث بالنسبه لك انت عيب، طيب فباي شيء يعني تفتخر؟ فاهم؟ فهمت؟ يبقى هذا يقال تاكيد المدح بما يشبه الايه؟ بما يشبه الذم. فكانه يقول انا افصح من نطق بالضاد، هذا شيء عظيم، وكانه يتقلل ويقول غير اني. فكونك من قريش هذا فضل كبير، لان قريش افضل من ندخل ايه؟ بالضاد. فكانه ايه؟ تاكيد المدح بما يشبه الايه؟ بما يشبه الذم. الحادي عشر، ثم حرف عطف للتشريك. للتشريك في الاعراب والحكم. يعني عايز يقول ايه؟ هي تعطف، هي للعطف، فتجعل المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم ويشتركان في الايه؟ في الاعراب. يبقى جاء زيد ثم عمرو، يبقى كل منهما وقع منه مجيء، ماشي، وقل زيد وايه؟ وعمرو، يشتركان في الحكم ويشتركان في الاعراب. عندك ايه بعد كده؟ ممكن مالا في أعلى الصحيح. الميم عليك إيه؟ والمهلة على الصحيح. هو في الحاشية ضبطها بفتح الميم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يبدأوني الآن ولا إيه؟ إيه؟ نتوقف هنا؟ طب خلاص نتوقف عند السؤال ثم ونبدأ إن شاء الله.